السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك من سلسلة حلقات الدار الآخرة وماذا بعد الخروج من القبور للوقوف بين يدي العزيز الغفور. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض صدقوني ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم سيفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. شعارنا دائما في هذه الحلقات خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في قناتنا الرحمة يا حيران. أيها الأحبة الكرام، نكمل المسير، وفي حلقتنا الماضية تحدثنا عن ملفات أهل النار وكيف فتحت أمام العزيز الغفار في محكمة زمانها كما كنا يوم القيامة، اليوم الذي هو 50,000 سنة الناس يقفون وقد غاص العرق منهم في الأرض 70 ذراعا، ثم هم يقفون بين يدي قاضي القضاة سبحانه جل في علاه، فلا أنساب بينهم ولا وسطة ولا محسوبية ولا رشوة، لا غني ولا فقير، لا ملك ولا أمير، الجميع سواسية أمام العلي الكبير. فتحت ملفات العصاة، ملفات أهل النار، أسأل الله أن ينجني وإياكم. رأينا من دخل إلى قاعة المحكمة وهو في فزع ورعب كالمجنون، ومنهم من دخل وقد اسود وجهه، ومنهم من دخل وآثار الدم الذي كان يسبح فيه في نهر من قبره، ومنهم من أتى بمن قتله ووقف بين يدي الله. إنها ملفات عظيمة. اليوم أحبتي نفتح ملفات أهل النور، أهل الطاعة، اللهم اجعلني وإياكم منهم. قولوا آمين وصلوا على النبي محمد سيد العالمين. أيها الأحبة الكرام، الملف الأول الذي بين أيدينا ملف أول نخرجه لأهل النور بين يدي العزيز الغفور. يا بختك يا سعادتك يلي يفتح ملفك أمام الله وانت راضي وانت مطمئن وانت اشتغلت بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل موتك وبعد وعند موتك، سكن قلبك واطمأنت جوارحك، الآن يفتح ملفك. من الناس من يدخلون إلى قاعة المحكمة، أرى الآن رجل أو امرأة، أرى الآن زمر أو مجموعات يدخلون إلى قاعة المحكمة، انظروا إنهم يلبون. من الناس من يدخل يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ملف من هذا؟ إنه ملف أحد الناس الذين ماتوا وهم يلبون. كان يركب على دابته كما أخرج البخاري ومسلم عن النبي محمد الله صلى عليه يا مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن رجلا كان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات، يعني أسقطته من فوق ظهرها فسقط وقد كسرت رقبته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبية. ملف يفتح لرجل يلبي أو امرأة تلبي، لبيك اللهم لبيك. تخيل وانت واقف بين يدي الله تلبي يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، أما الآن أرى ممن يدخلون بين يدي الله ليفتح ملفهم، مين ده؟ الله أكبر، ده رجل منور. مين دي؟ الله أكبر، ده أم أو أخت طيبة، ما شاء الله النور يخرج من وجهها، بسم الله ما شاء الله. إيه ده؟ مين دول؟ دولي أصحاب النور يوم القيامة الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى، اسمع ماذا يقول الله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يوم ترى المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يومها تدخل الأخت منورة والأم منورة ويدخل الأب والأخ منور ما شاء الله. ده سبحانك يا رب، ده فيه ناس دخل بالنور بتاعها بسبب حاجة بسيطة جدا، ايه هي؟ وما لهمش يد فيها لان ربنا كتب لهم كده، لكنهم حاولوا ان يكونوا من الموحدين. انت عارف مين اللي داخل منور ده؟ راجل شاب في الاسلام شعره بيض، او ام شابت في الاسلام شعرها بيض، حبيبك النبي محمد، مين بيصلي عليه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. فيما رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني وجاء ذلك في صحيح الجامع، حبيبك النبي يقول إيه؟ لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، ركز، إلا كانت له نورا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. يا سلام على المسلم، صغير ربنا يعطيله إذا نشأ في عبادة الله، كبير ربنا ينور له وجهه وقلبه، وانت داخل في قاعة الحساب امام الواحد الديان تلاقيك منور. اوعى تنتف الشيب، ما يجيش الانسان يروح شايل الحتة البيضة من هنا ويجي على الشعر ويشيل، يقول لك زهرت شعرها بيضة شيل يا عم. يا ربي سبحانك، يوم القيامة حبيبك النبي بيقول انك انت داخل بسبب الشيب كل شعرها بيضة بتنور لك يوم القيامة. يا صاحب النور ما تصلي على النبي محمد وتوحد العزيز الغفور. أيضا من ضمن ملفات الذين تفتح لهم هذه الملفات من أهل التوحيد يوم القيامة وأصحاب النور، ركز يا مسلم بقى، أهل القرآن. يا بختك، دايما أقولها، يا بختك يلي في اقرأ وارتقي، يا بختكم يلي بتعلموا قرآن، يا بختكم يلي بتخلي الناس تقرأ قرآن. مش بقول لك أنت يوم القيامة ملفك لما يفتح يا سعدك يا هناك، الآن يدخل هذا الرجل بين يدي الله. مين اللي ماشي قدام ده؟ سورة البقرة وآل عمران لها غايتان سبحانك اللهم، يجادلان عن صاحبهما يوم القيامة. سورة البقرة وآل عمران، ايه رأيكم نحاول نحفظهم؟ نشتغل ان شاء الله من النهاردة بعد صلاة الفجر مثلا نبدأ، او ان كنت بالنهار ولا بالليل افتح مصحفك حاول تحفظ، حاول تحفظ، هتجيلك البقرة وآل عمران يجادلان عنك يوم القيامة. فتحت الجلسة لملف آخر، أرى أناسا يدخلون إلى القاعة، انظر انظر معي انظر، إن سبحانك اللهم لسان حالنا يقول لهم واثق الخطوات يمشي، ده ماشي كده واثق في نفسه، ده مين ده؟ مين اللي داخلين واثقين في نفسهم دول؟ أولياء الله، أولياء الله. سبحان الله، ربنا بيقول إيه؟ ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر، داخلين عندهم ثقة، رافعين رؤوسهم. ليه يا رب اديتهم الثقة دي؟ لأنهم كانوا يحققون قول الله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلما خافوا ربنا أمنهم مشيين رافعين رؤوسهم واثقين في الخطوة بتاعتهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يوم القيامة فيه ناس بتأمن من هذا الخوف. ربنا يقول لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. دولي مشين وسقين، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الملف الذي يليه افتح الملف معايا وشوف مين اللي هيدخل تاني في قاعة المحكمة. ملف آخر، ملف آخر، في ناس دخل دلوقتي إلى قاعة المحكمة، خلي بالك سبحانك رب ريحتهم ريحة المسك أجمل من المسك، ريحة مسك، الله الدم يشخب منهم، لماذا هذا المنظر؟ لكن الدم رائحته رائحة المسك. من هؤلاء؟ إنهم الشهداء المرابطون في سبيل الله الذين ماتوا وهم يدافعون عن دين الحق، عن كلمة التوحيد، وهم ينشرون قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه حالهم؟ أنت عارف يا حبيبي الشهيد ده يسعد يهنا، كما أخبر الحبيب النبي محمد رسول الله في رواية الإمام أحمد والحديث صححه الألباني، يغفر له مع أول دفعة من دمه، يغفر له مع أول دفعة من دمه، يضرب بالرصاص ولا يقتل بالسيف، أول ما الدم ينزل يغفر له كل الذنوب. الله لا دخل المحكمة معرفش حاجة. الأمر الثاني، يرى مقعده من الجنة مع أول خروج لروحه، بل مع أول ضربة، شوف مقعده من الجنة. الأمر الثالث، يحلى بحلة الإيمان، الإيمان يملى كيانه وهو ميت، ختم له بخاتمة سعادة. ده حاجة جميلة أوي موجودة اهي، يزوج باثنتين وسبعين حورية من حريات الجنة. 72 حورية من حريات الجنة، أيوة يا عم أبشر، 72 ده احنا واحدة ومطلعة عيننا مثلا، أو اللي متجوز اتنين بيبقى عمال يصلح دي يجي على دي، سبحان الله لما بيبقى عاوز يروح يرمي نفسه في النيل، ده لو النيل رضي ياخده. سبحانك اللهم، 72 حورية من حريات الجنة، لو تفلت إحداهن في البحر الأجاج المالح جعلته عذبا فراتا، أيوة أبشر، لو أن خصلة من خصلات شعرها بدت على السماوات والأرض لملأت ما بين السماء والأرض طيبة، أيوة أبشر، لو أن إحداهن ابتسمت ضحكت تنور، لو أن إحداهن ابتسمت وضحكت لا جعلت هذه الضحكة النور يخرج من بنانها يغطي على نور الشمس والقمر. اسمع يا حبيبي ووحد الله وصلي على حبيبك النبي محمد رسول الله، 72 حورية من حريات الجنة أعدت لهذا الرجل الذي في قاعة المحكمة اللي هو ميت على الشهادة المرابط في سبيل الله. وحاجة تانية، حاجة تانية، أنه يوضع على رأسه تاج الوقار، أقل ياقوت فيه، أقل ياقوت فيه أفضل من الدنيا وما فيها. الأمر الذي يليه، يشفع لسبعين من أهل بيته، 70 إنسان من الموحدين. خلي بالك ملفات الذين يوحدون الله ملفات جميلة، فيها طيب، فيها نور. من الناس أيضا من يشهد لهم أشياء في قاعة المحكمة، زي ما قلنا يا حبيبي أرى الآن حاجة عجيبة جدا في يوم الحساب. إيه ده؟ ده حجر، حجر أسود لكنه بيتكلم، ده له عينين، ده له لسان، الله أكبر، وله شفتين، لسان وشفتين وبتكلم. ايه ده؟ ده الحجر الاسود يشهد لمن استلمه بحق. ما نجيش نزاحم، ما نجيش نضرب الحريم، ما نجيش نختلط ونعمل مشاكل. خلاص لقينا زحام حول الحجر، يعلم الله ما في نفسك، فإن وجدت متسعا اذهب إلى الحجر الأسود واستلمه بحقه كما كان يفعل الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تتعبد لحجر ولا لشجر. تخير الحجر الأسود يوم القيامة بين يدي الله، يجي لك وله لسان وله شفتين ويشهد لك يوم القيامة. افتح الملف اللي بعد كده، فيه ناس سبحان الله بتعتق رقاب المؤمنين، فربنا بيعتقهم من سجن يوم القيامة، مش احنا نعذبهم ونسجنهم في الدنيا. ده انت يا ويلك يا ويلك، ان الذي يعتق رقبة رجل مسلم او امرأة مسلمة يأتي يوم القيامة عظامه تحرره من النار، يجي كده وقاية له يوم القيامة. ويا بختك لما نفتح ملف كده الصابرين على البلاء، ربنا يوفيهم أجرهم في هذا الأمر بغير حساب. وفي حاجة تانية، فيه أناس يعدلون بين الناس في حياتهم بالحكم بالعدل، ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل. يعني لو واحد مثلا رئيس على عشرة أنفار، يعني في المؤسسة الجميلة دي تحت إيده عشرة، إن لم يعدل يأتي يوم القيامة وهو مغلول متكتف الأول، فيأتي العدل فيفكه. كذلك أيضا اعلى بقى، اعلى، واحد أمير على عشرين، واحد رئيس على جمهورية، واحد رئيس على الله، يأتي مكتف الأول ثم يأتي عدله فإيه؟ فيفكه أو يوبقه الجور. الكلام ده في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما أخبر الحبيب النبي محمد رسول الله. في ناس ماشية واثقة في نفسها، العملية ماشية معها قوي ومسطورة قوي. من دول من ستر مسلما أو ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة، ومن مشى في حاجة أخيه قضى الله حاجته يوم القيامة. يبقى أنت يلي ماشي في حاجة الأخ وتيسر على الناس، ربنا ييسر عليك في يوم الحساب. أرى أناسا الآن الله جل وعلا يرفع غضبه عنهم، من هم؟ الكاظمين الغيظ. شوف ربنا بيقول إيه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله الله الله، هذا الرجل الذي كظم غيظه وهو قادر على تحقيقه، يا عم ده انا مالك، يا عم ده انا رئيس، ده انا وديك ورا عين الشمس، قدر على تحقيق هذا الغيظ ثم كتمه. اسمع، يأتى به يوم القيامة ويخير من أي الحوريات شاء، ينقي بقى زي ما هو عاوز. هتقولي دي ودي ودي، راحتك يا عم، ما انت كظمت الغيظ وانت قادر عليه. ملفات كثيرة لأهل النور، من ضمنهم المؤذنين يدخلون في قاعة القيامة مرفوع الرأس، ومن ضمنهم كثير كثير من الملفات لأهل النور، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. غدا أيها الأحبة سيكون لنا لقاء عجيب وغريب يوم القيامة، يا ترى هيكون ايه في انتظاركم؟ وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا انسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن، اسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.